من إذا قلت يا مولاي نبيني وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تذكرني أنساك تذكرني فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من لست تنساني. شكرا للعلم الإذاعي فضيلة قارئ الشيخ علي الحسيني عابر على هذه التلاوة القرآنية المباركة والمقيم بالمشاعلة مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية. أيها الأخوة المؤمنون وفي هذه الليلة القرآنية المباركة وهذا اللقاء القرآني التي ينقسم قسمين، قسم منها يقام في السماوات العلى لقدوم هذه الروح الطاهرة، وقسم آخر هنا يقام احتفاء واحتفالا بهذا الجسد الذي توارى بين أطباق الثرى. إخوة الإيمان والإسلام، منذ لحظات قليلة حضر إلينا في هذا العزاء علم من أعلام التلاوة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وسفير من سفراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب القارئ والمقيم بحزبة عطية مركز السل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. ومنذ لحظات قليلة أصدر في أثناء هذه التلاوة حضر أعلام من أعلام القرآن الكريم وحضر فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد البسيوني القارئ والمقيم بحانوت مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية. أخوة الإيمان والإسلام، كل القراء جاءوا هنا مشاركة لأستاذنا الإعلامي أحمد الليسي، مشاركة في هذه الأم الرحل التي رحلت عن الدنيا ربنا تبارك وتعالى. أيها الأخوة المؤمنون، التلاوة الآن علم من أعلام رواد القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي وسفير من سفراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي موعده غدا معنا بمشيئة الله عبر أثير موجات قناة الحافظ الفضائية التي تنتقل بنا إلى أمسية دينية غدا عبر قناة الحافظ الفضائية، وبعد أذان المغرب مباشرة مع فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب القارئ والمقيم بالملاك مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، سائلا ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا بما يتيسر علينا من آيات الله الأزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

Oh, Oh,